حياكم الله شيخنا. لعلي أستأذنك في البدء في هذه الأسئلة التي وصلت إلينا، ولعلي أبدأ بتويتر. هذا سؤال تقول فيه الأخت ياسمين محمد: هل يجوز أن أقول وقت المطر اللهم كما سقيت الأرض بالمطر اسقي قبور موتانا بالرحمة والمغفرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الدعاء كله خير، وما دام أنه دعاء لله عز وجل والنفع فيه عائد على الداعي أو على غيره من الأحياء والأموات، فإن ذلك كله مشروع وليس فيه ما يكون سببا لمنعه. نعم، بارك الله فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت إلينا، هذا أبو مهند يقول: لدي أخت كبرى عاقة بوالدينا وخاصة والدتي، ولا تحترمها ولا تستمع لهم ولا وتناقشهم وتخاصم والدتي. يقول: أقسمت أني أخاصمها ما دامت عاقة وأدعو عليها، هل يجوز ذلك؟ وما هو الفعل الصحيح والتوجيه في مثل هذه الحالة؟ العقوق كبيرة من الكبائر، وفاعله على خطر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العاق لا يدخل الجنة، يقول: لا يدخل الجنة عاق. المسألة غاية في الصعوبة وفي الجرم، والذي ينبغي على أخت السائل أن تتقي الله عز وجل، وأن تدرك أن العمل الذي تقوم به هو من أكبر الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم عده من السبع الموبقات، فعليها أن تتقي الله وأن تغير أسلوبها مع والديها، وبخاصة مع أمها التي ذكر السائل أنها تعقها كثيرا وتخاصمها. ولا يجوز للإنسان أن يسيء إلى والديه بأي وجه من الوجوه. الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالله عز وجل نهى عن أن يقول الإنسان لوالديه أف، يعني يظهر تأثره وضجره مما طلباه منه، فكيف أن يقوم بعقوقهما، ولا سيما ما وصفه السائل في شأن هذه الأخت التي لا تحترم والديها وتكثر مخاصمة والدتها. الله عز وجل يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعلى السائل أن يكون عامل خير، وألا يزيد السوء سوء بمخاصمته لأخته، وعليه أن ينصح أخته وأن يبين لها أن ما تقوم به عمل محرم وكبيرة من الكبائر، ويشجعها ويحثها على البر، لأنه لو خاصمها لربما زاد الطين بلة، ولربما ركبت رأسها وزاد عقوقها عقوقا. جزاكم الله خير شيخ عبد الله. إلى أول المتصلين معنا، أبو مسعود من الرياض. تفضل يا ابو مسعود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياكم الله بارك الله فيكم. أهلا وسهلا. سؤالين في الزكاة طال عمرك. السؤال الأول فيما يتعلق بالذهب، أنا في كل عام طال عمرك أطلع زكاة مالي في رمضان، واحد رمضان أشوف كم عندي مبلغ وأطلع الزكاة. قبل رمضان تقريبا بأربع شهور اشتريت ذهب. الذهب هذا للأمانة الغرض منه كان تجارة، زين. بعد جاء رمضان بحيث أنه ما كمل النصاب اللي هو العام ما طلعت زكاته، طلعت زكاة المال اللي عندي فقط. فزوالي الآن أنا عندي نية أبيع الآن، فهل الآن باعتباره ما كمل عام عليه زكاة أو لا؟ طيب. ليس صحيحا أنه لم يكمل عام، لأنك اشتريته للتجارة. فانظر إلى عام النقود التي اشتريت بها هذا الذهب، فالعام لا يبدأ من شرائك الذهب حتى تقول إنك إنه لم يكمل عاما، وإنما يبدأ العام من ملكك تلك النقود التي اشتريت بها الذهب، أو إذا كانت هذه النقود هي قيمة شيء اتجرت به فما ملكت ذلك الشيء. والذي يظهر أنه قد مضى عام ومن ثم فعليك أن تخرج الزكاة التي تأخرت عن إخراجها في رمضان وتستغفر الله عما كان منك من التقصير. بارك الله فيكم. سؤالك الثاني. نعم الزكاة طال عمرك، لكن في زكاة الأرض، أنا طال عمرك اشتريت أرض وكان الغرض منها إنه أبني عليها بيت، فسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ما قدر لي، ما قدرت أبني. بعد عام تقريبا أو اثنين تحولت النية لأنه الموقع هذا ما هو مناسب، واشتريت أرض ثانية في موقع ثاني فضبني الأرض الثانية. فالأرض الأولى هذه الآن يمكن عليها سنتين، هل عليها زكاة أو لا؟ أما لما اشتريتها لأجل أن تبني عليها فلا زكاة فيها ما دمت مستمرا على نيتك الأولى، فلما تغيرت نيتك وصارت لأجل التجارة، فإن كنت أردت بها التجارة فالأحوط لك أن تزكي، لأن تغير النية يرى جمع من العلماء أنه يكون بدء العام الذي يزكى فيه المال، فالأحوط لك أنك تزكي. أما إن كنت مترددا هل تبقيها وتبنيها استراحة أو ما أشبه ذلك فإنه لا زكاة فيها. شكر الله لكم. إلى متصل جديد معنا أبو أحمد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. تفضل. يا رب. في والله عندي سؤالين اثنين عايز اعرف بس الاجابه عليهم. طيب عطنا الاول. اللي عندي وزوجتي لها اخين اثنين مشيهم مش كويس، وكانت كنت بود والده زوجتي عشان صله الرحم، وزوجتي كانت دايما على اتصال بيها، لغايه ما دلوقتي قطعت الاتصال بيها زوجتي بسبب ان والدتها يعني غلطت فيا بدون وجه حق او بدون سبب، وغير كده ان هي بتقول لها لا انا عندي الولدين الاثنين افضل منكم، وقطعت البنات كامله انهم بيكلموها. فانا كلمت زوجتي انها تتصل بيها فزوجتي رافضه، فعايز اعرف هل في وزر على زوجتي من ناحيه الشرع؟ ما خلاصه سؤالك؟ خلاصه سؤالي ان ان ان والده زوجتي بتميل للولدين الاثنين مع انهم مش كويسين من اولادها اولادها اللي هم اعتبروا اخوات زوجتي. نعم. والزوجة صار خلاف بين الزوجة زوجتك وامها. وامها انها بتفضل الابناء مهما بتنصح فيها زوجتي وتقول لها لا، بتبرها وبتديها اللي هي عايزاه، بتاخد الفلوس منها وبعد كده ياخدوها الشابين الاثنين دول منها يشربوا ويجيبوا سجاير ومخدرات منها. والزوجة رفضت الاتصال بوالدتها. الزوجة رفض الاتصال بوالدتها. اولا ام زوجتك لا شك انها مخطئة اذا كان الامر كما وصفت، فلا يجوز لها ان تفضل الابناء على البنات ولا العكس، حتى وان كانوا مستقيمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، هذا جانب ام زوجتك. اما بالنسبة لزوجتك فعليها ان تصل والدتها وان تحسن اليها، حتى لو انها فضلت اخوتها عليها. الله عز وجل يقول في شأن الوالدين وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يأمران بالشرك ويجاهدان عليه، ليس مجرد امر فقط بل يجاهدان عليه، ومع ذلك الله عز وجل قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، فعلى أختك أن تحسن لوالدتها وأن تتودد إليها وتبر بها، سواء صوت بينها وبين إخوتها أو فضلت إخوتها عليها. سؤالك الثاني أبو أحمد. طيب بالنسبة عندي نفس الوضع برضو، أختي زوجتي الكبيرة قطعت والدها ووالدتها لغاية والدها ما مات، تمام، برضو نفس الشيء بنفسي عشان فيه المشاكل، كل ما بترجع لهم بيحصل مشاكل وترجع تخاصمهم. لغاية الآن بعد ما رجعت ليها نفس الشيء لوالدتها وكانت بتزورها، رجع نفس المشكلة معها برضو. الجواب هو ذات الجواب، لأنها عليها أن تتقي أسباب الخلاف والنزاع وما يكون سببا في تأجيج الخلافات بينها وبين والدتها. لا سيما أن والدها قد توفي، لكن عليها أن لا تجازئ الإساءة بالإساءة وإنما تجازئ الإساءة بالإحسان. جزاكم الله خير. إلى متصل جديد معنا يوسف من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. معالي الشيخ، هل الميت إذا دفن في مقبرة غير مقابر المسلمين يتأثر، يعني بحيث تكون عليه عذاب القبر؟ الأفضل أن يدفن الإنسان في مقابر المسلمين إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر ذلك فيدفن في مكان مستقل بعيدا عن مقابر الكفار. لكن لو لم يتيسر ذلك ودفن في مقبرة هي خاصة بالكفار فلا شك أن هذا خطأ، لكن الله لا يعاقب أحدا بذنب أحد، ولا تزر وازرة وزر أخرى. جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله. هذا أحد يعني يستفسر، يقول في زحمة الرياض أنه يؤخر صلاة المغرب لأن أحيانا يكون الطريق متوقف تماما، فيقول هل أصلي على حالتي يعني في نفس السيارة أم أنتظر إلى أن أصل؟ فيه مشقة هنا يعني يطلع من زحمة السير للمسجد. في مثل هذه الحالة ينوي الجمع ويؤخر المغرب إلى أن يصل. نعم جزاكم الله خير. إلى بريدة ومعنا الأخت أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام الله. لو سمحت يا شيخ بسألك سؤال. تفضلي. أنا شوفه اليوم العصر وقف ما عندي ما في أبدا أبدا ماء. توضيت غسلت وجهي وديني ووقف ما عندي. جيت ورحت أخذت دبرت ماء ورحت غسلت الجيل من قبل غير ما أمسح رأسي. أمسح رأسي ولديني ومرت أتذكر أرجع ثاني مرة أدبل لي معي شوي وأمسح رأسي وزاني وأرجع غسل جيلي. هل هذا في شيء علي ولا لا؟ لا أبدا، عملك صحيح ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لأن مرة لا ليس عليك شيء، يعني قد يكون الموالاة لم تتحقق، ولكن ذلك أمر خارج عن إرادتك، وأنت سعيتي جهدك أن توفري الماء فلا تعتبرين قد وقعت في محظور، ووضوءك صحيح وصلاتك صحيحة. نعم، شكر الله لكم شيخ عبد الله. أقرأ أيضا شيء من الأسئلة التي وردت إلينا. هذه إحدى الأخوات تقول الوالدة عليها حلف يمين، تقول للوالدة أنها بحدود 20 حلف، تقول كيف أكفر عنها جميعا؟ الأيمان إذا تكررت فلا تخلو من حالات. الحالة الأولى أن تكون أيمان مكررة على شيء واحد، ثم حب الحالف ومن ثم تكفي كفارة واحدة. الحالة الثانية إذا كانت الأيمان على أشياء متعددة، كل يمين على فعل مستقل وحنثت، فإنها تكفر عما حنثت فيه. فإن تعددت الأيمان وتعدد الحنث فإن الكفارة على المختار من آراء العلماء تتكرر بتكرر الأيمان. وإن كان ذهب جمع من العلماء، هو مشهور مذهب الحنابلة وهو ما نص صاحب الروض وغيره، أن الكفارات تتداخل وتكفي كفارة واحدة، لكن جماهير العلماء يرون أنها تتعدد بتعدد المحلوف عليه. إذا تعددت الأيمان وتعدد المحلوف عليه فتتعدد الكفارات، فإن استطاعت أن تكفر عنها كلها فهذا خير على خير، وإلا تكفر عما استطاعت، والله غفور رحيم. نعم، جزاكم الله خير. إلى متصل جديد معنا أبو يوسف من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله بالخير جميعا، مساك الله بالخير يا شيخ. أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير. الله يجزاك الخير. عندي سؤالين تتكرم شيخ العزيز. تفضل الأول. الله يجزاك الخير. السؤال الأول، أنا بلبس البنطال وقميص مخصوص صلاة، فبعض الأحيان بشعر أنه أنا وبالسجود كشف فيه من العورة، هل تبطل الصلاة أو أكمل وغطي؟ هذا السؤال أول سؤال وتكرم. هذا تبادر إلى تغطيته وتكمل صلاتك، ولكن لا ينبغي أن يتعمد الإنسان الصلاة في لباس يغلب على الظن أن جزءا من عورته ينكشف أثناء السجود، ينبغي الإنسان أن يتحاشى ذلك. جزاكم الله. سؤالك الثاني. السؤال الثاني، أنا مقيم بالرياض. أي نعم. إن شاء الله عندني ينزل عمل عمره، بس ولكن طالع على أبها قبل ما أروح على مكة، يعني راح أكون أول شيء الخط على أبها، أجلس تقريبا 10 أيام ومن ثم أنزل على مكة. فسؤالي حيكون الإحرام من أي مكان؟ تحرم من يلملم، هو أول ميقات تمر به، فإذا كنت تمر بيلملم تحرم منه، كانت الآن أتيت من أبها قاصدا للعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فأنت حينما تأتي من أبها تكون مريدا للعمرة، فتحرم من المكان الذي يحرم منه القادمون من الجنوب، والذي أفهم أن القادمين من الجنوب يحرمون من يلملم، وهي المعروفة بالسعدية. نعم، شكرا لك يا أبو يوسف. إلى متصل جديد معنا محمد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. طيب، أهلا بك، تفضل. أهلا يا شيخ، كيف حالك؟ طيب. نعم تفضل الشيخ، استمع لك، تفضل بسؤالك. يا شيخ، زوجتي ما بتنجب أطفال، وعرفت بعد الزواج إنه هي ما بتنجب أطفال، حمدت الله وشكرت على هذه النعمة ما أطرد عليها. نعم، ما سؤالك الآن؟ سؤالي الآن، أنا أبغى أتمنى طفلي، هل أنا كده أذنبت على نفسي إنه أنا حرمت نفسي من الإنجاب؟ على أي حال اعمل الأسباب التي تعين على الإنجاب، والحمد لله في هذا الزمان هناك أسباب كثيرة، سواء ما يعرف بالحقن المجهري أو طفل الأنابيب أو غير ذلك، فإذا لم يجدي لا هذا ولا ذاك فلك أن تتبنى طفلا ولا مانع ذلك، وترضعه قريبة من قريباتك ومن قريبات زوجتك إن كان ولدا، حتى يكون للجميع سواء كان ابنا أو بنتا، إن كانت بنت فترضعها إحدى قريباتك حتى تكون محرما لك، وإن كانت ولدا فيرضعها قريب قريبة من قريبات زوجتك حتى تكون محرما لها. نعم بارك الله فيكم. خالد من الرياض، تفضل يا خالد. السلام عليكم، أسعد الله مساءكم. عليكم السلام ورحمة الله ومساءك. عندي سؤال. نعم تفضل. ما حكم اشتراط شرط البراءة من كل عيب إذا كان البائع يعلم بالعيب وأخفاه؟ هل يحق للمشتري الرد؟ لا، الشرط هذا غير صحيح، ما دام يعلم أن فيها عيب وأخفاه فلك خيار العيب إذا علمت بالعيب. أما قضية الآن يقول أنا بريء من كل عيب فهو أسلوب يتخذه البعض للتهرب من كشف العيوب، وفي الغالب يكون عالما بها، فلا يصلح مثل هذا. أيضا هنا يا شيخ عبد الله سؤال، يعني فيما يتعلق بالبيع والشراء، مثل اللي يبيعون البطيخة والحبحب يقول أنها على الشرط إذا كان سيفتحها. نعم، لكن كما هو معلوم ما مأكوله في جوفه كالبطيخ والرمان وغيره هو يباع على حسب مظهره، لأنه إذا فتح فهو الغالب أنه يتلف، ومن ثم فما فيه من الغرر هو لا شك فيه غرر، لكنه غرر مغتفر، فليس كل غرر يؤثر في البيع، فمثل هذا الغرر فيه مغتفر ولذلك ما يصح بيعه، وإن لم يكن على شرط القطع والاطلاع هي قد نضجت أو لم تنضج. جزاكم الله خير. إلى حائل ومعنا سلمان، تفضلي سلمان أو سلمى، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي سؤال، في رمضان الماضي كان عندي قضاء أيام. نعم. أدركني رمضان اللي بعده أنا ما صمت يومين من القضاء السابق بسبب أني تعبانة وما قدرت أصوم. إذا كنت ما استطعت تصومين طيلة المدة ولم يحصل منك تفريط فصومي اليومين الباقيين وليس عليك شيء، أما إذا كنت قد قدرت على الصيام وسوفت حصل منك تفريط فمع قضاء اليومين أطعمي عن كل يوم مسكينا. نعم تقريبا. نعم إطعام المسكين تقريبا وجبة، وإذا كان شيء غير مطبوخ ففي حدود كيلو ونصف من غالب قوت البلد كالأرز العام. شكرا جزيلا. طيب شكرا لك يا سلمى. طيب من الأسئلة يا شيخ عبد الله، هذا السائل يقول قريبي يسكن في الرياض وهو مقيم فيها من فترة طويلة للعمل، وله سكن في مدينة أخرى ينزل لها أيام الإجازات والعطل، يقول هل يجوز له يترخص برخص السفر إذا سافر للمدينة الثانية التي يسكن فيها أهله؟ يترخص برخص السفر ما دام في الطريق. نعم. أما إذا وصل إلى المدينة التي له فيها سكن فإنه يتم، لأن يعتبر مقيم في الرياض وأيضا مقيم في المدينة الأخرى، يعني له إقامتان. من الأسئلة هذا زيد يقول شيخ عبد الله، ما الحكم في عدم المبيت في مزدلفة بعد مغادرة عرفة بسبب رفض سائق الحملة إيصالنا إلى داخل مزدلفة، وكنا على مشارف مزدلفة، وكنت مرافقا لوالدتي التي لا تقوى على المسير، وكنت أعينها على الطواف والسعي. يبدو أنهم لم يبيتوا تلك الليلة في مزدلفة. الأصل أن المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، ومن ترك واجبا فعليه دم، فإذا تعذر عليه ذلك وقد بذل جهده فالأحوط له أن يذبح دما إن كان قادرا على ذلك، وإن كان غير قادر على ذبح الدم فأرجو أن لا يكون عليه شيء ما دام أن الأمر خارج عن إرادته. جزاكم الله خير. إلى الدمام ومعنا حسن. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام والرحمة. الله يمسيكم بالخير جميعا. مساء النور حسن، بس لا تقصر على المذياع. أمرك، طول أمرك. تفضل. سيدنا الشيخ، أنا السنة الماضية عملت عمرة، أول سنة هذه عملت عمرة والحمد لله رب العالمين، وكنت بجيب والدي من سوريا مشان يعمل الحج، بس سبحان الله توفاه الله وقدر الله ما شاف حال، الحمد لله غفر الله له، الله يطول عمرك. أنا هلا إن شاء الله في شهر 8 بدي أنزل ساوي عمرة، ساوي عمرة لالي وبعدين لوالدي، ولا ساوي عمرة دغري لوالدي نية لوالدي؟ ما دمت قد اعتمرت أكثر من مرة فأجعل العمرة لوالدك، ولا يحسن أن يأخذ الإنسان في السفرة الواحدة أكثر من عمرة، فاجعل عمرتك لوالدك. جزاكم الله خير. إلى جازان ومعنا أم نواف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بسأل يا شيخ عن شداد المرأة بعد وفاة زوجها، توفى وهي حامل ويعني كبيرة سن الحين، بس تبغى تسوي شداد، هل وش يعني كيف تسوي؟ كيف كبرت سن وهي حامل؟ كانت يعني يوم وفاة يعني زمان، الحين هي صارت كبيرة في السن. خلاص انتهى الأمر، الحداد إنما يكون وقت العدة، فإذا انتهت العدة ولم تحد لجهل أو نسيان أو حتى تعمد فتستغفر الله وتتوب وليس عليها شيء، أما أن تحد الآن لا، خلاص فعل يشرع لها. والمتوفية برضو نفس الحكم، توفت هي كبيرة السن يعني ليس عليها شيء، ليس عليها شيء. جزاك الله خير. شكرا لك يا أم نواف. من الأسئلة يا شيخ التي وردت إلينا عبر تويتر، هذه السائلة تقول: نذرت نذرا إذا جاءني دخل أن أخذ لزوجتي هدية أو لزوجي هدية هو يريدها، لكن قدر الله أنها تغيرت النية من الهدية التي يحبها إلى شيء آخر. أولا النذر مكروه ولا ينبغي للإنسان أن ينذر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لكن إذا نذر الإنسان فإن كان نذر نذر طاعة فيجب عليه الوفاء ولا تكفي الكفارة، وإن كان نذرا مباحا كما في نذر الأخت السائلة لأنها نذرت أن تهدي زوجها هدية فلها أن تشتري له الهدية التي نذرتها، ولها أن تتراجع عن ذلك ولكنها تكفر كفارة يمين. لكن إن نذرت أن تشتري له مثلا جوال واشترت له هدية أخرى، لا ينبغي أن تكفر في هذه الحالة، والكفارة يسيرة، هي إطعام 10 مساكين أمرها سهل يعني. نعم بارك الله فيكم. إلى جدة ومعنا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة. كيف حالك يا شيخ؟ بخير بفضل الله. تفضل. أدام الله يصلح حالك يا شيخ. آمين. يا شيخ أنا معتاد أن أصوم كل اثنين وخميس والأيام البيض من كل شهر، والآن أنا مسافر الأسبوع القادم إن شاء الله، هل الأفضل أني أنا أصوم أم أفطر أم يكتب لي الأجر إذا سافر الرجل؟ إن كان يشق عليك فالأولى لك أن تفطر، إذا كان هذا في رمضان، الشخص في رمضان إذا شق عليه الصيام فالأولى له أن يفطر، فكيف بالنسبة لصيام تطوع إن كان يشق عليك فالأولى لك أن تفطر، وإن كان لا يشق عليك فالمسألة فيها سعة، إن صمت فحسن وإن لم تصم فليس عليك شيء أصلا. نعم جزاكم الله خير. إلى متصل جديد أبو ميرة من جدة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. مساكم بالخير الله يحفظك. أهلا وسهلا. الله يحفظك يا شيخ، عندي سؤال، هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للميت؟ إذا قرأت القرآن مثلا قرأت سورة مرتين وأهديت المرة الأولى ثوابها للميت وقلت مرة ثانية ثوابها لي أنا، هل كذا يا شيخ يا شيخ ولا أقرأها مرة واحدة؟ الإهداء إلى الأموات الأظهر من أقوال العلماء أنه يصل إليهم، سواء أهدى إليهم قراءة قرآن أو صدقة أو ما أشبه ذلك. وإذا الإنسان الشق الثاني من سؤاله إذا هو قرأها مرة وأهدى قرأها مرة وأهدى ثوابها إلى ميت فإن شاء الله يصل إليه، وإذا قرأها المرة الثانية وجعل ثوابها إلى نفسه فإن شاء الله يكون الثواب لنفسه. بارك الله فيكم. إلى جدة ومعنا أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يا طويل العمر، عندي سؤال بخصوص زكاة المال. قمنا أنا وإخوتي بشراء قطعة أرض 6000 متر مربع لإقامة مشروع عليها، ولكن بعد فترة ما تيسر إقامة هذا المشروع وجلست الأرض كده لمدة تقريبا لا يزيد عن 10 سنوات، ومن بعدها قمنا بتأجيرها لشخص يقوم بزراعتها. الآن نفكر ببيع الأرض، فما ما يعني إيش الزكاة اللي مفروضة على الأرض هذه؟ هل فيها لها زكاة وما هي نوع الزكاة؟ بعد ما زرعت كان المزارع بيطلع زكاة الزروع منها، فحابب أعرف إيش المطلوب عندنا قبل ما نبيعها، يعني إذا كان في عليها زكاة أو لا. طال عمرك. الذي يظهر أنه فيما مضى ليس فيها زكاة، وأما مستقبل فمن حين عزموا على بيعها فعند جمع من العلماء يبدأوا حول الزكاة من حين العزم على البيع. نعم جزاكم الله خير. معنا ياسر. طيب تفضل يا ياسر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، ابني عمره الآن 3 سنوات بس إلى الآن ما خرجت العقيقة، وكنت بستفسر هل الذبائح المبردة التي تيجي من الخارج يا شيخ تعتبر عقيقة ولا لازم أذبحها بنفسي، يعني تكون أشتريها حية وأذبحها؟ العقيقة هي ذبيحة شكر، والأمر في الشكر أن يبادر إليه، ولذلك شرع أن تذبح في اليوم 17 أو 24 أو 21، فالأصل المبادرة إلى ذبحها شكرا لله على هذه النعمة. فإذا طالت المدة فمن العلماء من يقول إنها قد ذهبت مشروعيتها، لأن الشكر لا يكون بعد حصول النعمة بوقت طويل، ومنهم من يقول إنها تذبح ولو طالت المدة، ولعل هذا أقرب. جزاكم الله خير وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة يستفسر عن أفضل الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار لهما والصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا عن طريقهما. وجاء رجل وسأل النبي وقال إن أمي ماتت وأظنها لو أنها تكلمت تصدقت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام تصدق عن أمك، فيفعل ما يتيسر مما الدعاء هو لا شك في المقدمة، وخاصة من الأبناء، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم جزاكم الله خير. إلى متصل جديد معنا أيضا ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. أنا عندي سؤال قبل شيء سمعتكم تقول أنه إذا واحد سوى عمره لميت إذا طلع يسوي عمره وصرف لأنه يعني يسوي العمره مرة واحدة فقط ياله أو للميت. فأنا في مرة طلعت واعتمرت لنفسي وبعدها سويت عمره لأخوي المتوفى، فهل العمره هذه؟ نرجو الله أن يتقبلها، ولكن الأصل أنه في السفرة الواحدة يعتمر الإنسان عمرة واحدة، أما تكرار العمر في سفرة واحدة فهذا غير مشروع، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، مع أن السفر في ذلك الوقت كان شاقا، ما بين مكة والمدينة 10 أيام سير الإبل، والصحابة رضي الله عنهم ما نقل عنهم أن أحد منهم اعتمر أكثر من عمره، ولو كان ذلك مشروعا لاعتمروا. ولم ينقل إلا عن عائشة رضي الله عنها حينما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صويحباتها يرجعن بحج وعمرة وترجع بحج، فأنها كانت قارنة، لكن هي فهمت أنها ترجع بحج فقط، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يطيب خاطرها وأن يجبر ما تشعر به، فأمر أخاه عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم ويعتمر بها منه. فهذا الذي يفعل من بعض الأشخاص الذين يذهبون ويأخذون عددا من العمر، هم بذلك يضايقون غيرهم، ولربما ساهموا كثيرا في الزحام الذي يحصل في الطواف. أما ما حصل من الأخ السائل فأرجو الله أن يثيبه في عمره التي لنفسه، وأن تصل تلك العمرة لأخيه، لكن ما ينبغي أن ننهج هذا المنهج. نعم جزاكم الله خير. إلى متصل جديد معنا أبو فارس. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة السلام الله وبركاته. جزاك الله خير عنا والمسلمين. وإياكم. أنا عندي سؤال عن الزكاة، كنت دائما أزكي في شهر رمضان على الحساب اللي موجود اللي فيها أزكيه، طبعا جاني مبلغ قبل فترة بسيطة ما هل حلي الحول، هل أزكيه معاهم ولا أخلي لين يحول علي الحول؟ من المعلوم أن الإنسان تأتيه الأموال أحيانا في الأسبوع أحيانا في الشهر، ومن الصعب عليه أن يضبط وقت مجيء هذا المال ثم يزكي، يعني يزكي كل شهر ولا كل أسبوع، فيه مشقة. ولذلك الأولى أن يجعل الإنسان يوما في العام يخرج زكاة المال الذي عنده، ما أكمل سنة يكون من باب أداء الواجب، وما لم يكمل سنة يكون من باب تعجيل الزكاة، حتى ينسى هذا الموضوع إلى مثل هذا اليوم من العام القادم. ولذلك أقول للسائل زك هذا المال مع مالك الذي عندك حتى ترتاح من القلق، وربما تذهب المدة ولم تتنبه لها، اجعل يوما في السنة وزك كل الموجود عندك. نعم جزاك الله خير. عندي بعض السؤال الأخير اللي هو ناقص عقل أخوي الله يشفيه، وفيه مبلغ بحسابه يحول عليه الحول، هل تزكي عنه ولا ما عليه زكاة؟ هو ناقص عقل، مال القاصر سواء كان معتوها أو مجنونا أو متخلفا بأي صورة من صور التخلف أو كان صغيرا تجب فيه الزكاة. وعمر رضي الله عنه قال في شأن أموال القاصرين: أخرجوا عنها الزكاة كي لا تأكلها الصدقة. ويروى هذا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأقوى أنه موقوف على عمر، وعمر محتج برأيه لأنه من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنتهم. عمر يقول اتجروا، يخاطب الناس اتجروا في أموال القاصرين، وهذا يعم كل قاصر سواء كان صغيرا أو كان بسبب خلل في العقل. قال اتجروا في أموال القاصرين كي لا تأكلها الصدقة، يعني إذا لم يتجر فيها فإنها تنقص بإخراج الزكاة منها، مما يدل على أن الزكاة واجبة في أموال القاصرين. جزاكم الله خير. إلى القصيم ومعنا عبد الله، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. وعليكم السلام. بعض الأئمة عجل بالركعة فتفوت قراءة الفاتحة على المأمون، في الحالة هذه وش العمل؟ هل هو أركع مع الإمام ولا أقرأ أكمل الفاتحة وأقرأ؟ إن كنت تستطيع أن تكملها بسرعة قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فافعل، وإلا فتابعه ويتحمل الإمام ذلك عنك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له إمام فقراءة إمامه قراءة له. غفر الله لك. والركوع إذا أمسنت الركوع مع الإمام لكن أدري أنه يتأخر بالركعة، هو هل أقرأ الفاتحة على السرعة؟ أقرأها بسرعة. اللهم آمين. طيب معنا أبو أحمد. أبو أحمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال يا شيخ لو تكرمت. تفضل. الزوجة معي مقيمة هنا بالرياض وعايزة تعمل عمرة، يجوز تطلع لحالها ولا لازم أكون مرافق معها؟ إن كان السفر عن طريق الطائرة فأرجو أن لا يكون عليها بأس، وإن كان السفر عن طريق السيارات فكن معها. سؤالك الثاني أبو أحمد. لا سؤال واحد بس. طيب شكرا لك شيخ عبد الله. هذه الأخت هديل الحربي عبر تويتر تقول أن والدها توفي رحمه الله وكان مبتسما، السؤال هنا هل الابتسامة هي علامة من علامات حسن الخاتمة أم أنه يعني لا يعتبر ولا يعتد بها؟ غفر الله له. ومثل هذه الأمور استبشروا بها، لكن ليس لا نعلم أنها تدل على شيء، لكنها لعلها من المبشرات يستأنس بها. نعم. طيب آخر متصل معنا سامي، تفضل يا سامي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. طال الله بعمرك يا شيخنا. الله يسعدك يا شيخ. عندي سؤال بخصوص الزكاة. نعم. الوالد الله يرحمه كان عنده استراحة فمأجرها أجر شهري. نعم. توفى الوالد. احنا ما يعني للأمانة أنا كوكيل ما قد سويت شيء اسمه طلعنا الزكاة، هل عليها زكاة أصلا؟ يعني أصلا هذه ليست عليها زكاة لأنها هذه من المقتنيات والتي تستثمر والزكاة في أجرتها، يعني ما عليها الزكاة. لا. الزكاة على الأجرة يا سامي، يعني اللي هو الشهري مثلا إذا حال عليه الحول. نعم. 20 الأجرة الأولى أن الإنسان يزكيها من حين استلامها. الأجرة فيها اجتهادات العلماء، في من العلماء من يرى أنه يستقبل بها حول، ومنهم من يرى أن حولها يبدأ من حين العقد، ومنهم من يرى أنها تزكى من حين استلامها، ولعل هذا هو الأسلم إلحاقا لها بربح التجارة ونتاج السائمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.